لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه ومملك. شو الضلال هذا؟ تملكه ومملك، شو الشريك هذا؟ هذا الشريك في العباد، أي إنهم كانوا يعبدون غير الله، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعترفون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يصرحون بأنهم يعبدون هؤلاء الأولياء والصالحين، لكن لماذا يعبدونهم؟ لأنهم يستحقون العبادة من دون الله؟ لا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن هؤلاء كفروا بتوحيد العباد، القسم الثاني توحيد العباد، ما آمنوا بأنهم يعبدوا غير الله. وهذا صريح تماما وقلنا، فالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، شو معنى الآية؟ في هنا طيب من الكلام، والذين اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم من دون الله، إذا قيل لهم لماذا تعبدونهم من دون الله؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن شرك المشركين ليس هو جحدهم وإنكار توحيد الربوبيه، توحيد الخالقيه، وإنما هو توحيد العباد، توحيد الألوهيه. لذلك القرآن، وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا بشر مبين. كثير منا إلى اليوم يفهمون الإله بمعنى الرب، وهذا خطأ فاحش لغة وشرعا، لأن الكافر المشرك من أي نوع كان، من أي ملة كان، إذا قال لا رب إلا الله لم يصبح مسلما، وإنما إذا قال لا إله إلا الله يصبح مسلما، وإذا قال لا إله إلا الله بمفهوم لا رب إلا الله لم يصر مؤمنا. في إسلام في إيمان، الإسلام ينجي المسلم من أن يدام في الدنيا المعامل معامل الكفار، أما يكون في حكم إسلامي في أهل أهل الذل لهم الحق أن يعيشوا تحت راية الإسلام وأحكام الإسلام إلى آخره، ودماؤهم محترمة وأموالهم ونسائهم تماما، لأنه عايشين تحت نظام الإسلام. لكن ذلهم الله النبي لأنهم مشركون. هذا المشرك إذا قال لا رب إلا الله لا يصبح مسلما له ما لنا وعليه ما عليه، حتى يقول لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله صار مسلم، لكن إذا قال لا إله إلا الله بمعنى لا رب إلا الله لم يصبح مؤمنا، يعني لا يجوا عند الله يوم القيامة. لماذا؟ لأنه ما زاد على أن ظل على شرك الأول، يعني المشركين كانوا يؤمنون بخالق الكون ويقول لا رب إلا الله فهو مؤمن، والمشركين كانوا مؤمنين بأن الله هو الرب الخالق الواحد. وماذا طلب منهم رسول الله؟ أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. فهم باعتبار عرب لما يقولوا قولوا لا إله إلا الله يستكبرون، يصلي القرآن وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. ليه؟ لأنه بدنا خالق آبائنا أجدادنا، هكذا وجدنا آبائنا على أمة. ولذلك قالوا المتعجبين أجعل الآلهة إله واحدة، ما قالوا أجعل الرب ربا واحدا يا أخواننا، بل هم كانوا يؤمنون بالرب الواحد، لكن ما كانوا يؤمنون بالإله الواحد. وأظن الآن وضع لكم المقصود بالإله الواحد المعبود الواحد، ما كانوا يؤمنون بالمعبود الواحد، كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى